إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن أنواع الكفر، ثم تعرضنا إلى الكلام على بعض موانع التكفير في عجالة سريعة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المبحث الرابع، وهو الاحتياط في تكفير المعين. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. ما سبق تقريره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك، وأنه يدخل في ذلك دعاء الأموات والذبح لغير الله وإلقاء المصحف في القدر واعتقاد حل الزنا والخمر وغير ذلك من أقوال الكفر وأفعاله، لا يلزم منه تكفير الشخص المعين بمجرد صدور ذلك منه، بل لا بد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، فقد يكون معذورا بخطأ أو جهل أو إكراه. نعم، فالكلام على، قلنا إن الكفر قد يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك، هذا الكلام على ماذا؟ على وجه العموم. لا يلزم من التكفير العام تكفير المعين، فإن تكفير المعين لابد فيه من وجود شروط وانتفاء موانع، فقد يكون معذورا ببعض الموانع التي تمنع من تكفيره كالتأويل أو الخطأ أو الإكراه أو الجهل. وتكلمنا كلاما عاما عن هذه الموانع، فقلنا مثلا إن الخطأ، ما المقصود بالخطأ عند أهل السنة القائلين بأن الخطأ مانع من موانع التكفير؟ ما المقصود بالخطأ؟ هو عدم قصد الفعل، ليس عدم قصد الكفر. المقصود بالخطأ عدم قصد الفعل، وسيأتي مزيد بيان للكلام على هذه المسألة اليوم بإذن الله تعالى. أن أهل السنة لا يشترطون قصد الكفر، ولكن يشترطون ماذا؟ قصد الفعل. فإن تبين بقرائن الحال أن هذا الرجل لا يقصد أن يقول هذا القول، كأن ينطق كلمة هي كفر ولكنها بلغة لا يعرفها، هو أعجمي فنطق كلمة الكفر بالعربية ثم قال أنا لا أعرف معناها، لا يكفر. أو قال الكفر حاكيا له، يعني عندما يقول شخص قال فرعون وأنا ربكم الأعلى، هل هذا يكون كفرا؟ لا، هو يحكي الكفر، حكاية الكفر ليس بكفر. أو يقول الكفر ويفعل الكفر خطأ غير قاصد له لقرينة حال، كما ذكرت، كأن يكون شديد الفرح كالعبد الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أو شديد الغضب، غضب شديد مغلق لا يعلم معه ماذا قال. فكل هذه أنواع من، أو كل هذه قرائن تدل ماذا؟ أن هذا الإنسان لم يكن مريدا لهذه اللفظة. ويدخل في المخطئ كذلك الذي سكر مثلا، كما مثلنا في المرة الماضية بحديث البخاري، قصة البخاري، أن حمزة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام حال سكري هو الأنتم إلا أعبد لأبي. ثم تكلمنا عن التأويل وقلنا أن التأويل نوعان، تأويل سائغ، يعني ليس معنى سائغ، تأويل له وجه في اللغة وتأويل ليس له وجه في اللغة. التأويل الذي لا وجه في اللغة هذا هو الذي يعذر به، أما التأويل كتأويل المؤولة كتأويل الأشاعرة اليد بالقدرة، أما التأويل الذي لا وجه له فهذا لا يعذر به. فمن أول قوله تعالى مثلا بل يداه مبسوطتان، قال يداه أي السماء والأرض، هذا التأويل يعذر به صاحبه ولا يعذر به صاحبه، هذا التأويل كفر لأنه تحريف لمعنى القرآن، لا يعذر به صاحبه لأنه ليس له وجه في اللغة. طيب، فليس كل تأويل يعذر به صاحبه. كذلك الإكراه، تكلمنا عن الإكراه وتكلمنا عن شروط الإكراه، وتكلمنا عن الإكراه الذي يعذر به من فعل أو قال الكفر، أنه لابد أن يكون إكراه ملجئا، ولابد أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به، ولابد ألا يستطيع المكره أن يفر من هذا، ولابد أن يكون هذا الإكراه إكراها يسبب ضررا شديدا، ضررا في النفس أو في المال أو في الولد، أما إن كان تهديد بضرب خفيف أو غير ذلك فلا يعد هذا إكراها، ولابد أن يكون المكره عاقدا قلبه على الإيمان، فلو أكره واطمأن قلبه بالإيمان يكون كافرا، ولابد أن يكون المكره عازما على ترك القول المكفر أو الفعل المكفر فور زوال الإكراه. كل هذه شروط اعتبرها في الإكراه، وتكلمنا عن أن هناك خلاف بين أهل العلم في الإكراه، هل يكون على القول والفعل أم يكون على القول فقط، وقلنا الراجع أنه يكون على الأقوال والأفعال لعموم الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الجهل، وقلنا أن الجهل عارض معتبر من عوارض التكفير، وهذا قول جماهير السلف، ولا يعرف عنهم مخالف إلا قلة قليلة كالقرافي رفق الأدب في الفروق والطبري عليهما رحمة الله، ما قول جماهير السلف يقولون بأن الجهل مانع من موانع التكفير بشرط أن يكون هذا الجهل ماذا؟ جهلا معجزا. أما إن كان جهلا غير معجز فهذا يكون كفر إعراض. وذكرت لكم بعض النقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أراد هذه النقولات كاملة قد نقرأها إن شاء الله عز وجل، أظن هي معي الآن. فهو يقول إن الشخص قد يكون معذورا بخطأ أو جهل أو إكراه زد أو تأويل، هذا أيضا مانع من موانع التكفير، أو تأويل كما تأول قدامة ابن مضعون رضي الله عنه الآية كما ذكرنا في المرة الماضية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه، تأولها أن الخمر حلال وشرب الخمر ولم يقم عليه عمر رضي الله عنه حد الردة، إنما قام عليه حد الشرب، لأنه رأى أن هذا التأويل مانع من موانع تكفيره. قال والحديث عن ضوابط التكفير وشروطه وموانعه ليس موضع بسطه هنا وقد سندت فيه مصنفات كثيرة، لكن المقصود الإشارة إلى أمرين: الأول ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين الذي قد يكون معذورا بوجه من الوجوه، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يتدبر أن التكفير له شروط وموانع قد تنتهي في حق معين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذه العبارة الأخيرة مهمة جدا، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة من تكلموا بهذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. هذه العمومات ماذا يقصد بهذه العمومات؟ ها؟ مثلا من قال القرآن مخلوق كفر، ها؟ من قال إن الله ليس في السماء كفر، ها؟ أكثر الذين تكلموا بهذه العمومات من السلف لم يكفروا من تكلم بهذا الكلام بعينه. وأنا ذكرت لكم نقلا آخر لشيخ الإسلام أنه قال: وهؤلاء أي الذين عندهم غلو في التكفير أصابهم ما أصاب الأولين، أصابهم من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من العموم في كلام الله عز وجل. يقصد بالأولين الخوارج الأوائل الذين فهموا النصوص، مثل ومن يطلب منهم متعمدا فجزاؤه جهنم فهموا أنها على الأعيان، والمتأخرون في زمن شيخ الإسلام وفي زماننا وفي كل زمان فهموا نصوص المتقدمين أنها على الأعيان ولم يفهموا أنها على العموم. قال: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. انظر ماذا قال: فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وهوائهم. فالحكم على الناس بالخروج من الإسلام بدون دليل هذا جعلهم من ماذا؟ من باب الظن ومن باب الهوى، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك، قال ذلك الكفر أو فعل ذلك الكفر، حتى يثبت في حقه ماذا؟ شروط التكفير وتنتفي موانعه. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي قال ذلك الكفر أو فعل ذلك الكفر ثبت له عقد الإسلام بيقين، ها؟ فلا يصح أبدا صرف هذا العقد عنه عقد الإيمان وصف الإسلام إلا بيقين مقابل، بخلاف الكافر الأصلي كما قلت لكم في المرة الماضية. من أكبر شبهة للذين ينفون العذر بالجهل مطلقا أنهم يقيسون الكافر الأصلي ويقولون إن الله عز وجل سمى المشرك مشركا قبل ورود الوحي، ويستدلون بكلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال سجلوا لابد أنكم مر بكم هذا الكلام، قالوا شيخ الإسلام قال: واسم المشرك ثابت قبل الرسالة. قل انظر، شيخ الإسلام يقول إن اسم المشرك ثابت قبل الرسالة، معنى هذا أن اسم المشرك يوصف به المشرك الذي فعل الشرك سواء بلغاه العلم أو لم يبلغه، فهم أخذوا هذه العبارة من سياق لكلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام عندما قال هذه العبارة في أي سياق قالها؟ لو رجعت إلى كلامي في مجموع الفتاوى هو كان يتكلم عن الأشاعرة، الأشاعرة الذين ينفون التحسين والتقبيح. سأشرح المسألة سريعا حتى نفهم هذه العبارة لشيخ الإسلام. أنتم تعلمون أن التحسين والتقبيح فيه ثلاثة مذاهب، من يذكرها لنا؟ التحسين والتقبيح، هل الحسن والقبح ثابت في الشريعة قبل ورود الشرع أم ليس ثابتا؟ ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون إنه يمكن الاهتداء إلى أحكام الشريعة بالعقل، ويقولون بالتحسين والتقبيح العقليين وثبوت التحليل والتحريم قبل ورود الوحي. يعني يقولون الزنا ثابت قبحه شرعا، ونستطيع بالعقل ثابت القبح عقلا عفوا، ونستطيع بالعقل أن نقول إنه محرم شرعا. حسنا، فالمعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين وأوجبوا الأحكام بالعقل قبل ورود الشرع. عكسهم من الأشاعرة، ينفون التحسين والتقبيح تماما، يقولون الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع، لا يعرف حسنها وقبحها إلا بعد ورود الشرع. فممكن يأتي الشرع بإباحة الكذب وتحريم الصدق، وإباحة الزنا وتحريم النكاح. طبعا هذا الكلام باطل، هذا كلام الأقبح ما يكون ورد عليهم قوله تعالى ها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما حرم ربي الفواحش، أي فواحش؟ ها الفواحش المعروف فحشها قبل ورود الشرع. قال ابن القيم ردا عليهم لو كانت الفواحش كما يقول الأشاعرة هي المحرمات بعد ورود الشرع، لا نعرف أنها فاحشة إلا بعد ورود الشرع أنها حرام، لكان معنى الآية قل إنما حرم ربي ها ما حرم، وهذا تكرار، إنما حرم ربي الفواحش المعروف فحشها في العقل. ماذا أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك؟ ماذا يقول أهل السنة؟ ها يقولون بإثبات الحسن والقبح للأفعال قبل ورود الشرع. يقول الزنا قبيح والكذب والسرقة والربا كل هذه قبائح، ولكنها لا يثبت لها حكم بتحريم أو كراهة أو إباحة أو إيجاب إلا بعد ورود الشرع. فهذا مذهب وسط، هذا مذهب وسط. فشيخ الإسلام عندما قال هذه العبارة واسم المشرك ثابت قبل ورود الشرع كان يرد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون قبل ورود الشرع لا نعرف الشرك من التوحيد، ولا نعرف قبح الشرك، لا يعرف إلا بماذا؟ إلا بالشرع. فكان يرد عليهم أن اسم المشرك ثابت قبل ورود الشرع، هو يتكلم على في سياق معين في الرد على الأشاعرة الذين ينفون قبح الشرك قبل ورود الشرع، يقول لهم لا، اسم المشرك ثابت قبل ورود الشرع. فلا يصح قياس المسلم الذي فعل كفرا، فعل مكفرا من المكفرات القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، على الكافر الأصلي الذي ثبت له وصف الشرك. فالكافر الأصلي الذي ثبت له وصف الشرك يسمى مشركا وإن كان جاهلا، وإن كان لن تبلغه الدعوة، وفي الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أما المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزول هذا عنه بالشك. ولذلك هنا قال وإن واسم الإيمان، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة من الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم أو أهوائهم. يعني الظن هنا لا ينفع، لابد من ماذا؟ من اليقين لكي يحكم عليه بالكفر حتى يزال عنه وصف الإسلام الذي ثبت له بيقين، الذي ثبت له بيقين. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. شيخ الإسلام هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن المكفرات، لم يفرق بقى بين كفر في باب توحيد الربوبية أو في باب توحيد الألوهية أو في باب الأسماء والصفات، أي مكفر من المكفرات حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من؟ نعم. قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكره هنا؟ أن الخمر حلال أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، ويدل على هذا نقل آخر في موضوع آخر لشيخ الإسلام بعدما تقرر هذا، قرر أن من لم تبلغه الدعوة لا يوصف، ينفع عنه العذاب في الآخرة، واسم الكفر والشرك في الدنيا. ثم قال في آخر الكلام ولا فرق في ذلك بين المسائل النظرية والمسائل العملية. ماذا يقصد بالنظرية والعملية؟ نعم نعم، النظرية العقائد والعملية الأحكام. المسائل النظرية العقائد، المسائل النظرية التي لابد أن يعتقدها الإنسان، هذا نص آخر لشيخ الإسلام، لا فرق في ذلك بين المسائل النظرية والمسائل العملية. وقال في هذا السياق كما قلت إن ينتفي عنه التعذيب في الآخرة، ثم قال ووصف الكفر في الدنيا كذلك، ووصف الكفر في الدنيا كذلك. لو أردتم أن أوفق لكم هذه النقول أذكر لكم موضوعها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله، قال رحمه الله والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر شخص معين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وقال أيضا ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو طيب. قال الذي لم تقم عليه الحجة وحديث عهد بالإسلام أو نشأ في بداية بعيدة. حاول بعض الذين حتى يعني إن ننتهي من هذه المسألة، حاول بعض المعاصرين الذين كتبوا في هذه المسألة مسألة الإعذار بالجهالة أن يقف موقفا وسطا، ولكن هذا الموقف أوقعه في التناقض عليه رحمة الله. هو فرق بين ماذا؟ فرق بين قال لا يعذر بالجهل أبدا في مسائل أصل الدين، ولكن الذي يعذر بالجهل نوعان: الذي نشأ في بداية بعيد أو ماذا؟ أو حديث عهد بإسلام يوصل بجهل في أصول الدين، هذان الصنفان. حسنا واستدل على ذلك بهذا الكلام بنقلات من هذا النقل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. لازم هذا القول، من نشأ في بداية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، ما علة عذاره بالجهالة؟ الجهل. إذن أنت سلمت أن الجهل يمكن أن يكون عارضا، إما أن تطرد أصولك وتقول كل من فعل الشرك جاهلا بعد اتيانه بالشهادتين يكون مشركا سواء كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بداية بعيدة، ها؟ وإما أن تقول إنه يعذر إن كان مثله يجهل، إن كان جهله جهلا معجزا. فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم من نشأ في بداية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل لمن كان جهله معجزا، واضح؟ إذن هم أثبتوا أن الجهل المعجز يكون ماذا؟ عارضا، لأن الغالب أن حديث عهد بالإسلام لا يعرف أصناف العبادات التي لابد أن تصرف لله عز وجل، لا يعرف مثلا أن النذر وأن الذبح والدعاء وغير ذلك هذه أصناف عبادات لابد أن تفرد لله عز وجل. فكونه حديث عهد بإسلام هذا الوصف ليس هو علة إعذاره، العلة لابد أن تكون ماذا؟ كما تعرفون في الأصول وصفا ظاهرا منضبطا. ما هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يشترك بين حديث العهد بالإسلام وبين من نشأ في بداية بعيدة؟ الجهل المعجز، صح؟ خلاص، وأنا هذا ما نقوله، الجهل المعجز. الجهل المعجز هذا قد يكون بسبب أنه حديث عهد بالإسلام، قد يكون بسبب أنه نشأ في بداية بعيدة، قد يكون بسبب أنه نشأ في مجتمع كل العلماء الذين فيه بلا استثناء مشركون، كل علمائه مشركون متصوفة، أراد الحق وبحث عنهم فقال له فلان هذا وأعلم العلماء فدلوه على الشرك، حسنا فظن أن هذا هو الحق. فهل يقال إن هذا لا يعذر؟ هذه ظاهرية محضة، الذي يأخذ كلام أهل العلم ويقف عندما ذكروه هذه ظاهرية محضة، انظر هنا ماذا قال. قال فإن لم تقم عليه الحجة هو فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو ماذا؟ اقرأه مرة أخرى. فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف أو فلا يكفر حتى يعرف. وأن أصول الدين التي وضحها الله وأحكامها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيم الحجة وفهم الحجة. طيب، قبل أن نشرح هذا النص سأقرأ لكم نصا آخر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتقولون لي هل هناك تناقض بين النصين أم النصان معنى واحد. النص الآخر هو نص مشهور عنه أيضا أنه قال في جامع الرسائل عندما اتهم بأنه يكفر من لم يهاجر إليه ولم يقاتل معه، قال ونحن لا نكفر من عبد الصنم، هذا كلام الشيخ محمد بن الوهاب، من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ولم يقاتل معنا؟ كتب هذه الرسالة ردا على الذين اتهمونه بماذا؟ أنه يكفر من لم يهاجر إليه في الحجاز في نجد ولم يقاتل معه، فقال لا نكفر من عبد الصنم الموجود على قبة البدوي والصنم الموجود على قبر من؟ عبد القادر الجيلاني، كيف لا نكفر هؤلاء؟ لماذا؟ قال ما العلة، ما المنافع عدم التكفير؟ قال لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فهل هذا النص يعارض هذا النص أم لا؟ هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض بالكليه. لماذا؟ وفي هذا النص قال وأما أصول الدين، هذا النص أورده بعض الذين كتبوا في هذه المسألة واستدل به أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يعدل بالجهل، مع أن هذا النص أوله دليل أنه ماذا؟ أوله دليل أنه يعدل، أنه قال حديث عادم بالإسلام أو نشأ في بداية بعيدة، وقلنا هذه صور أو تمثيل لمن كان جهله جهلا معجزا. أما الذي يتكلم عنه الآن أصول الدين كمسائل توحيد الألوهية ومسائل الأسماء والصفات التي وضحها الله في كتابه، التي وضحها الله وأحكامها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغته فمن بلغه فقد بلغته الحجة. فهو يقول من بلغه القرآن وفهمه بلغة يفهمه عربي خلاص بلغته الحجة. طب من لم تبلغه، من لم يبلغه هذا؟ لا، لجهل معجز، لم يجد من يفسر له هذا، لجهل معجز، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى من كان نشأ في بداية بعيدة وحديث عادم بالإسلام. هذا والجمع بين كلامين، ولا كان كلامه متناقضا، لأنه في الموضوع الذي نقلته لكم الآن يقول إنه لا يكفر من عبد الصنم، عبده الذي عند البدوي أو عند قبر عبد القادر الجيلاني، وإلا كان كلامه متناقضا. العجيب عندما كنا نتكلم مع بعض الذين عندهم غلو في التكفير وكفرنا بالتسلسل، وذكرنا لهم هذه النقولات، تعرف ماذا قالوا؟ قالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان له فترتين، فترة إن كان مرتدا وهذه الرسالة كانت في هذه الفترة، والله قال هذا لي، وفترة أخرى اهتدى إلى التوحيد ولم يعذر بالجهل، وهذا كلامه في هذه الفترة. اضطر يعني ماذا سيقول؟ طيب يعني قلت بالتاريخ، يعني ما الذي يثبت لي أن هذا آخر كلامي؟ سأسلم معك بهذا الأمر، ما الذي يثبت لي أن هذا هو آخر كلامي؟ لماذا لا نقول إنه كان قال بعدم العذر كما تدعي ثم قال بالعذر في هذا النص؟ ما الذي يثبت لي؟ طبعا هؤلاء يعني طبعا الكلام ليس متعارضا، الكلام ليس متعارضا، ولا يصح الاستدلال في هذه المسائل بما تشابه من كلام أهل العلم، بل لابد من رد المحكم إلى المتشابه. كذلك من كلام شيخ الإسلام المحكم في هذه المسألة له نقل موجود في كتابه في الرد على الأخنائي. طيب قال من دعا غير الله، هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الشرك في توحيد الألوهية، صحيح؟ قال من دعا غير الله وحج إلى غير الله فهو مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم. يعني إذا ما كان عالما أن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك. طيب وقال كذلك، هذا أوضح نص في لشيخ الإسلام في الرد على البكري، لعلي نقلت لكم قبل ذلك، هذا في الجزء الثاني في الصفحة 731. قال فإننا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها. إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن توحيد الألوهية. كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. طيب لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. بعد ما ذكر أنواع الشرك قال لغلبة الجهل وقلة العلم في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه، الآخر كلام. إذن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا لا يعارض الكلام الذي ذكرته لكم، هو يقصد أصول الدين التي وضحها الله في كتابه وأحكامه، يقصد من بلغه الحجة، وهذا آخر كلامه وبين أول كلامه، فأول كلامي فمن بلغه، بلغه الدليل فقد بلغته الحجة. قال والأمر الثاني التنبيه على خطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم فيه. هذا الخطأ الأول خطأ في جانب الإفراط، في جانب الغلو. هذا الخطأ الثاني خطأ في جانب التفريط، في جانب التفريط، وهو تنبيه على خطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير، وهو ظنهم أن الشهوة أو إرادة الدنيا مانع من موانع التكفير، وأن الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر واعتقده وانشرح صدره به. يعني هؤلاء هم المرجاء الذين يقولون إنه لا يكفر إلا إذا شرح صدره بالكفر، أما إذا كفر لأجل الدنيا، لأجل أمر من أمور الدنيا، فلا يكون كافرا. والآية التي يستدلون بها الآية التي بعدها ترد عليه، الآية التي يستدلون بها ولكن من شرح بالكفر صدرا، تكلمنا عليه وذكرنا كلام شيخ الإسلام أن كل من لم يكره فقد شرح بالكفر صدرا. الآية التي بعدها مباشرة ما هي؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فذكر أنهم كفروا بسبب ماذا؟ ليس بسبب حبهم للكفر، إنما بسبب حبهم للدنيا، فكان حبهم للدنيا دافعا لهم للوقوع في الكفر، ولم يكن حبهم للدنيا عذرا لهم، لم يكن حبهم للدنيا عذرا لهم أو مانعا بموانع تكفيرهم. قال ومقصودهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عمله عامدا عالما أنه كفر، أنه كفر ثم زعم أنه لم يريد الكفر وإنما أراد تحصيل شهوة أو عرض من الدنيا أنه لا يكفر، وهذا ضلال بين مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة في مواضع، فإن الله تعالى بين أن من أسباب الكفر والردة إرادة الحياة الدنيا واستحبابها، فكيف يأتي من يجعل ذلك مانعا من موانع التكفير؟ سيبين الأدلة التي تبين أن من أراد الدنيا أن إرادة الدنيا قد تكون سببا للكفر. نعم. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثانيا وقال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. ثم ذكر نفس الدليل وقد ذكر تعالى في آخر السطر فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. الله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. فليس شرطا لكي يكفر أن يكون محبا للكفر معتقدا له، بل قد يكون عنده إيمان ضعيف يدفعه إلى إثار العاجلة على الآخرة فيكفر مع أنه يعلم أن الكفر يضر في الآخرة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك النقل الذي ذكر فيه شيخ الإسلام وقد بين شيخ الإسلام هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبه في الرد على الذين يقولون إن قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدره شرط في اطمئنان القلب بالكفر لكي يكون كافرا، وذكرت لكم معنى هذا الكلام قبل ذلك أن شيخ الإسلام قال إن كل من لم إن الله عز وجل لم يستثني من الكفر إلا المكره، فدل هذا أن كل من لم يكره فقد شرح بالكفر صدره فقد اطمئن قلبه بالكفر. طيب، في الصفحة التالية وقال رحمه الله فإن قيل في وسط الصفحة وقال رحمه الله فإن قيل وقال رحمه الله فإن قيل وقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني فإذا لابد من اشتراط اطمئنان القلب بالكفر. قيل يرد على هذا قيل وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره. مفهوم هذا؟ كون أن الله عز وجل لم يستثني المكره من كفر بالله، من ألفاظ العموم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب، يعني من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب، هذا هو الخبر كما ذكرت. من لفظ من ألفاظ العموم فيدل على كل من كفر ولم يستثني إلا صنفا واحدا، قال إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو كان هناك مكره لم يشرح بالكفر صدره لاستثناه أيضا، ولكنه لم يستثني ماذا؟ إلا المكره، فعلم أن المكره ها أن غير المكره علم أن غير المكره قد شرح بالكفر صدره. طيب، في الصفحة بعد التالية ومن فقه شيخ الإسلام صفحة 52 ومن فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم. ومن من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ختم رسالته الجامعة كشف الشبهات بذكر آيتي النحل والسورة رحمه الله، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غدوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمدح بها. نعم، ويدخل في هذا باب الموالاة، أن الموالاة المكفرة لا يشترط فيها حب دين الكفار، بل قد يواليهم وينصرهم على المؤمنين ويدل على ورات المؤمنين. لأجل ماذا؟ لأجل عرض من الدنيا، خلافا لقول بعض المعاصرين إن الموالاة إذا كانت لأجل الدنيا لا تكون كفرا، وهذا باطل، لأن الله عز وجل علق الكفر على الموالاة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحب دين الكفار كفر في حد ذاته، سواء والى أو لم يوالي، يعني لو أحب دينهم ولم يواليهم وكان على التوحيد والإيمان يكفر، هذا كفر اعتقادي. لكن الله عز وجل علق الكفر على ماذا؟ على عمل، وهو الموالاة. فمن والاهم موالاة مكفرة بضوابطها المعروف عند أهل العلم، ليس هذا محل الكلام فيها، يكون كافرا وإن فعل هذا لأجل دنيا، وإن فعل هذا لأجل دنيا لا لأجل حب لدينهم يعني. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة أو مشحة أو بخلا يعني بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فلا يستدل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأن عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. واضح هذا صحيح؟ ثم ذكر كلام الشيخ صالح الفوزان يقول: إن من فعل الكفر أو قال الكفر لا يخلو من خمس حالات. عذر الله عز وجل حالة واحدة منها: الحالة الأولى ألا يكون معتقدا ذلك بقلبه ولم يقرأ على ذلك، ولكن فعله من أجل طمع الدنيا، هذا يكون كافرا. الحالة الثانية أنه فعله معتقدا بقلبه. الحالة الأولى فعله معتقدا بقلبه. الحالة الثانية فألا يكون معتقدا بقلبه ولكن فعله لماذا؟ لأجل أمر من أمور الدنيا. الحالة الثالثة فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه، وإنما فعله ماذا؟ شحا ببلده أو ماله أو عشيرته، فعله دفاعا كفعل حاطب رضي الله عنه. الصحيح أنه كان فعلا مكفرا كما قال ابن حجر في الفتح، قال: وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا، لأن أهل العلم اختلفوا في فعل حاطب هل هو من الموالاة المكفرة، هذا خلاف معتبر بين أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه لم يكن من الموالاة المكفرة، بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يرون أنه كان من الموالاة المكفرة، وهذا قول ابن حجر في الفتح، قال: وإنما لم يكفر حاطب لأنه كان متأولا، فأثبت أن فعله كفر ولكنه كان متأولا، والتأويل مانع من موانع التكفير. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بصدقه، قال: أما صاحبكم فقد صدق ولا تقولوا إلا خيرا. والحكم عليه بالصدق لا يعلم إلا من قبل الوحي، فعلم أنه صادق. قال: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحب، إنما فعله شحا ببلدي أو وطني، أن يفعله مازحا، الرابع أن يفعله مازحا أو لاعبا، هذا أيضا يكفر. الرأي الخامسة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا. قال: أما الأحوال الأربعة الماضية فإن صاحبها يكفر كما صرحت به الآيات، ولم يبق إلا ماذا؟ إلا المكره. طيب، وقال أيضا، هذا نفس الكلام الشيخ الفوزان في شرح كشف الشبهات، وقال أيضا وهذا يدل على بطلان، وقال أيضا وهذا يدل على بطلان قول من يقول إنما قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. إذا شيخ الفوزان يثبت العذر أم لا يثبته؟ نعم يثبت أم لا يثبت؟ يثبت يثبت ويقول ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ها ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. وهذا الذي نقول الجاهل لا يعذر إذا كان بإمكانه ماذا ها أن يسأل ويتعلم. أما إذا كان لم يكن بإمكانه أن يسأل ويتعلم جاهل وجعل معجز هذا لا شك أنه يعذر. طيب ما بين نعم هذا له كلام في هذا أيضا مثل شيخ ابن باز عليه رحمة الله التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. ولكن ضابط طيب نذكر هذه المسألة ضابط التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. هل تستطيع أن تقول المسائل الظاهرة مثلا في 10 مسائل 1 2 3 4 والمسائل الخفية 5 مسائل أن تعد هذه وتعد تلك؟ هذا نفس الكلام كلام السلف عندما يقولون المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالجهل. هل المعلوم من الدين بالضرورة أشياء ثابتة أم تتغير بتغير كما قال شيخ الإسلام؟ هذا كلام شيخ الإسلام ليس كلامي. قال شيخ الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة يتغير بتغير 3 أشياء. ما هي 3 أشياء؟ الزمان والمكان والأشخاص. طيب يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. مثلا المعلوم من الدين بالضرورة في زماننا أصول التوحيد والأركان أركان الإسلام الخمس. يأتي على الناس زمان كما في حديث حذيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. يقولون لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها أبانا. فقال صلة من التابعين لحذيفة راوي الحديث وهل تنفعهم هذه الكلمة؟ قال تنجيهم يوما من النار. فهؤلاء في زمانهم لضياع العلم في زمانهم تماما هؤلاء الذين نشأوا في بداية بعيدة وحدثوا عن الإسلام في آخر الزمان تنجيهم هذه الكلمة من النار وهم لا يعرفون ما هي الصلاة. هم لا يصلون أصلا لا يعرفون أن الصلاة واجبة. فهل العلم بوجوب الصلاة في زمانهم هو معلوم من الدين بالضرورة؟ ليس معلوم من الدين بالضرورة. إذن كما ذكرت المعلوم من الدين بالضرورة كما ذكر شيخ الإسلام يختلف باختلاف ماذا؟ الأشخاص والأزمنة والأماكن. ذكرنا الأزمنة وكذلك الأماكن. من نشأ في بداية بعيدة ليس كما نشأ في ديار الإسلام. وكذلك الأشخاص وكذلك الأشخاص. قد يكون شخصان في نفس الزمان وفي نفس المكان تمكن أحدهما من العلم ولم يتمكن أحدهما من العلم. معنى أنه ذهب إلى عالم واجتهد في البحث عن عالم فذهب إلى عالم من أهل الضلال فأضله أفتاه بالتعبد لله عز وجل بالشرك. هذا يتوقف في حاله حتى تتيقن أنه لم يستفرغ وسعه. هذا الأصل أن تتوقف في حاله. وتوقفت في حاله أنت لست ملوما ولست مذموما. يعني أن بعض الناس يظن أن التوقف في تكفير المعين هذا يؤدي به إلى الإرجاء. هذا باطل. نحن لا نتكلم عن المعين نتكلم عن الذي يؤدي بك إلى الإرجاء. أن تعتقد أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر أو تعتقد أن الإيمان الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ليس بالترك وبالفعل وبالقول وبالعمل. واضح. أما إذا توقفت في تكفير معين من المعينين احتياطا هذا لا تلام عليه. هذا لا تلام عليه بل هذا من الاحتياط لدينك. هذا من الاحتياط لدينك ولا يقال أنك في هذه الحالة وافقت المرجئة. واضح. رغم أنك ترى أن فعله وتقول أن فعله الذي يفعله هذا هو فعل كفري ولكن أن توقف في حاله لأنني لا أعرف هل هو بذل وسعه في البحث أم لا. هل هو معرض عن الحجة أم لا. هل هو ضلل أم لم يضلل وهكذا. فالتفريق أو القول بأنه يعذر بالجهل في المسائل الخفية ويعذر بالجهل في المسائل الظاهرة هذا تفريق صحيح ولكن بشرط ماذا؟ أن يقال أنه يختلف هذه المسائل الظاهرة تختلف ظهورا وخفاء بحسب الزمان والمكان والأشخاص كما قال شيخ الإسلام بحسب الزمان والمكان والأشخاص. أما أن نقول إن هذه مسائل ظاهرة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص فهذا لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف. فمثلا في زمان القول بخلق القرآن الآن نقول في زماننا القول أن القرآن ليس مخلوق مسألة ظاهرة أم خفية؟ القرآن ليس مخلوق في زماننا. الناس هل أحد من الناس لن يقول القرآن مخلوق؟ يعني عند معظم الناس هذه ظاهرة أم خفية؟ لو سألت الناس القرآن يقولون كلام الله هذه ظاهرة مع أن هذه من أصول الدين. في زمن الإمام أحمد كانت هذه المسألة خفية لماذا؟ لأن هذه البدعة انتشرت وامتحنوا عليها الناس وفرضت على الأئمة حتى إن المأمون أوجب على كل إمام يتولى الإمامة أن يقول بهذا القول وانتشرت هذه المسألة في زمن أربعة خلفاء متتالين يقولون بهذا القول. فأصبحت هذه المسألة مسألة خفية حتى ظهر إنكار الإمام أحمد لهذا القول وظهرت السنة مرة أخرى. الشاهد من الكلام أن معنى كلام شيخ الإسلام أن معلوم من الدين بالضرورة يتغير بتغير الأشخاص والأمكنة والأزمنة. لا صح أن تقول هذه مسائل خفية يعذر فيها، وهذه مسائل ظاهرة لا يعذر فيها. ويلزم من الذين يفرقون هذا التفريق أن يجعلوا مسائل الأسماء والصفات من المسائل الخفية، ومسائل الأسماء والصفات هي من أظهر المسائل التي تتعلق بذات الله عز وجل. وذكرت لكم قبل ذلك كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، إنه قال إن شرك الجهمية، من يذكر هذا النقل؟ قال إن شرك الجهمية أعظم من شرك القبورية. لماذا؟ لأن هؤلاء أشركوا في ذات الله ولا أشركوا في عبادة الله، يعني هؤلاء وقع شركهم في لم يعرفوا ربهم، أما هؤلاء أشركوا في عبادة الله. قال شرك الجهمية أعظم من شرك القبورية من هذا الوجه. فكيف يقال إن العلم بأن مسائل الأسماء والصفات من مسائل خفية ويعذر فيها حتى يرد مثلا على عدم تكفير جهل الصفة؟ ها؟ طيب نرجع إلى كلامنا. قال إذا بين الصفحة 156 156. طيب في كلام شيخ الإسلام، قال وقول من يقول عن مثل هذه الآيات، يتكلم عن قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم. هو يريد أن يقول إن هؤلاء المنافقين الذين كفروا إن هؤلاء الصحابة لم يكونوا من المنافقين، أثبت لهم كما رأيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف شبهات الصحبة أن بعد الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام كفروا بكلمة قد قالوها، كانوا حديث عهد بإسلام وثبتت لهم الصحبة وثبت لهم الإيمان. قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا. فيرد على الذين يقولون إنهم لم يكفروا بالكلمة، هم كانوا كفارا قبل ذلك في قلوبهم، كانوا منافقين، يرد شيخ الإسلام على هؤلاء فيقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم. لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني هم يقولون هم كانوا كفارا بقلوبهم وأمنوا بألسنتهم، لا يصح الإيمان باللسان مع كفر القلب، فلا يثبت عقد الإيمان إلا إذا تبرأ القلب من الكفر، فكيف يقال قد كفرتم بعد إيمانكم؟ إذن هم كان عندهم إيمان، كان عندهم إيمان ينفعهم، ثم وقعوا في الكفر. طيب فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأرض، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، هذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام العرب، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال فإن يتوبوا خيرا لهم فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهله الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد والعقوبة، ولهذا ذكر هذا في سياق قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولهذا قال في تمامها وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، إن هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينالوا هذا. نعم، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، فاعترضوا واعتذروا، ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، تبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. إذن أثبت لهم إيمان بنص القرآن، قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يقولوه كفرا، كان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. هذه مسألة مهمة، هو أن من فعل محرما لزمه النتيجة سواء علم النتيجة أم لا. يعني مثلا شخص أسلم حديث كان حديث عالم بإسلام ثم زنى عياذا بالله أو سرق حسنا، وهو لا يعرف أن الزاني يحد أو أن السارق يحد، هل يحد أم لا؟ يحد، لأنه ارتكب ما قد نهاه الله عنه، لأنه ارتكب ما قد نهاه الله عنه فتلزمه النتيجة. كذلك من علم مثلا من كان حديث عالم بإسلام مثلا وعلم أن دعاء الله محرم ليس شرك ثم أشرك في الدعاء، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. لماذا؟ لأنه ارتكب ما قد نهاه الله عنه. مثل هؤلاء علموا أن الاستهزاء محرم ولكن لم يعلموا أنه كفر، ظنوه ليس كفرا فكفروا. واضح؟ طب قد يقول قائل كيف عرفوا أن الاستهزاء محرم ولم يبلغوا النص قبل نزول هذه الآيات؟ لأن الاستهزاء كما ذكرنا قبل ذلك مناقض للتعظيم، مناقض للتعظيم، فأقل أحوال مناقضة الاستهزاء للتعظيم أنه ماذا؟ أنه محرم. يعني هو يعرف أن الاستهزاء مناقض للتعظيم، هكما ترى أن بعض المنتسبين إلى العلم قد يقعون في الاستهزاء والسخرية ببعض الآيات والأحاديث وهم يعلمون أنه محرم حسنا، ولكن قد يعلم أنه كفر فيقع في الكفر عياذا بالله. لماذا؟ لأن الاستهزاء معلوم في كل الفطر أنه مناقض للتعظيم، فلذلك وقعوا في الكفر. فهذه قاعدة أن كل من فعل أمرا محرما لا يعلم ما يترتب على هذا الأمر سواء كان الذي يترتب عليه عقاب دنيوي كحد أو حكم بالكفر، يلزم هذا الحكم ويلزم هذا الحد لأنه ارتكب ما قد نهاه الله عنه، ارتكب ما قد نهاه الله عنه. ويدل على هذا قوله تعالى، وستأتي بعض الأدلة على هذا، يدل على هذا قوله تعالى عندما تكلم عن ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما معنى؟ قال البخاري في صحيحه وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تعلمون. فرفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام أمر منكر، يعلم الناس أنه منكر، ولكن أنتم لا تعلمون أن هذا الأمر كفر، ومع ذلك تحبط أعمالكم تكفرون، لأن حبوط الأعمال كما يقول شيخ الإسلام لا يكون إلا بالكفر، حبوط الأعمال بالكلية لا يكون إلا بالكفر. فدل هذا أن الإنسان قد يفعل الكفر، قد يفعل الكفر وهو لا يعلم أنه كفر، يعلم أنه محرم فقط فيكفر، لأنه يعلم أنه ماذا؟ محرم، أنه يعلم أنه محرم. هذا معنى قوله ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، لم يظنوا أن هذا المحرم ماذا؟ كفرا، وكان كفرا كفروا به، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، لم يعتقدوا أنه يجوز السخرية بالله وآياته، ولكن يعلمون أن هذا محرم ومع ذلك كفروا بهذا الاستهزاء. طيب اقرأ في الصفحة بعد التالية. وغيرهم كيف؟ الله عز وجل كفرهم. قلنا إن الاستهزاء والسب لا يتصور فيهما العذر بالجهل. لماذا؟ لأنهما مناقضان لأصل الإيمان، لأنهما مناقضان للتعظيم، فإن من آمن بشيء عظمه، من آمن بشيء عظمه. أنا أقول لك المشرك القبوري الذي يطوف بالقبر أو الذي يدعو غير الله، هل قصده من هذا الفعل الاستهزاء أم التقرب؟ التقرب حسناً، قصده التقرب، عنده ما زال قصد التقرب والتعبد موجود. أما المستهزئ قصده التنقص. واضح؟ فهمت؟ فلذلك المشرك الذي لم تبلغه الحجة لجهل معجز، هذا نقول إنه يعذر. لماذا؟ لأنه قال كان عنده الأصل القصد، ما هو القصد؟ التقرب، ولكنه ماذا؟ لم يبلغه أن هذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، هكما ذكرنا قبل ذلك أكثر من مرة. أما هنا هذا الساب أو المستهزئ متنقص، ليس قصده التعظيم، قصده التنقص، والتنقص مناقض للإيمان، فهذا لا يعذر في هذا، لا يعذر في هذا، لأنه لا من أحد يجهل أنه لابد أن يعظم ما آمن به، لابد أن يعظم ما آمن به، سواء كان آمن بالله عز وجل أو آمن بالطاغوت. طيب يكفر. لماذا؟ لأن تولي الكفار أمر يعلم كل الناس أنه ماذا؟ أنه محرم. استحباب علو دين الكفار على دين المؤمنين أقل أحوال يعلم أنه ماذا؟ محرم. ونحن قلنا لكن بضابط التكفير بالتولي، هذا ليس محله، ولكن ممكن في مرة أخرى نتكلم في ضابط التكفير بالتولي. يعني مثلا هناك خلاف بين أهل العلم في الجاسوس، أكثر أهل العلم لم يكفروا الجاسوس وقالوا أن هذا ليس من باب التولي متقدمين. ارجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد في قصة حرب، يرون أن الجاسوس ليس بكفر ولكن حده القتل دفعا لضرره، مع أن التجسس في زماننا صورة ظاهرة من صور التولي وقد يكون ضرره أكثر من الزمن الماضي، وقد يكون التجسس لا أريد أن أدخل في هذه المسألة، قد يكون التجسس ضرره على جيش المسلمين أكثر من ضرر الذي قاتل مع الكفار ضد المسلمين. يعني الذي قاتل مع الكفار ضد المسلمين المتقدمون يقولون هذه صورة لا خلاف فيها في التولي. حسنا، طيب الذي تجسس من المسلمين على لصالح الكفار المتقدمون لم يكفروه لاختلاف المناطات، اختلاف المناطات حسب الزمان، فالأمر ليس مطلق في التولي. التكفير بالتولي يحتاج إلى ضابط يختلف حسب الفعل وحسب الحال، واضح؟ لكن على العموم نقول التولي مكفر في ذاته ولا يعذر من تولى، من فعل فعلا توليا هو يوجب الكفر. لماذا؟ لأن التولي وحب نصرة الكفار على المؤمنين أمر لا يخفى على أحد أنه محرم، والذي يدل على هذا أنه ماذا؟ أنه يخفيه عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الناس بن سمعان عند مسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم، الإثم محك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل ما أخفاه الإنسان وكره أن يطلع عليه الناس ويعلم من نفسه أنه إثم، وإن ادعى بلسانه أنه ليس إثم، الذي ينصر الكفار ضد المسلمين ويعلم أن هذا إثم قطعا، لكن طبعا يكفر بشروط التولي التي لم نذكرها حتى الآن. لكن نقول على العموم التولي وحب نصر دين الكفار على حب نصر الكفار على المؤمنين بالقول أو بالفعل أو بالرأي، هذا ناقض من نواقض الإسلام لا يتصور، أيضا فيه جهل. لماذا؟ لأنه لا يجهل أحد إن كان مسلما، حتى أهل الباطل أهل الكفر والفجور ينصر بعضهم بعضا، هذا أمر إنسان فطر على هذا، فطر أن ينصر من يحبه، فطر أن ينصر أهله وعشيرته، فهذا أمر مفطور عليه الإنسان. واضح؟ نعم، الله أعلم. طيب، قال في الصفحة التالية وقد بين شيخ الإسلام في صفحة 59 وقد بين، هذا النقل مهم من شيخ الإسلام، قال قد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن وصف الكفر مهدر في نظر الشرع، لتدخل كلمة مكفرة موجبة لمقتضاها. قال رحمه الله: ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. هذا مهم جدا. قال: المنافق قصد بالإيمان وصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه، وقال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله حقنا لدمه. والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنيا من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. لماذا يرد يقول هذا الكلام؟ يرد على المرجئة. المرجئة عندهم قياس عجيب، يقولون: أنتم تقولون إن الإسلام لا يكون إلا بالاختيار، صح؟ لابد أن يقصد الدخول في الإسلام، صحيح؟ فكذلك الكفر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالاختيار، أن يقصد الدخول في الكفر. أما إن فعل الكفر وليس قاصد الكفر لا يكون كافرا، يعني لابد أن يكون قاصدا للإسلام حتى يثبت إسلامه. إن قالها تقية حفظ حقنا لدمه لا يكون مسلما، فيقولون نقيس بقى، نقيس الكفر على الإسلام. فنقول الكفر كذلك لا يكون كافرا إلا إذا قال كلمة الكفر وهو قاصد للكفر، ثم هذا قياس باطل، هذا قياس باطل، واضح؟ لأن الله عز وجل أهدر وصف الهزل في الكفر بنص القرآن، هذا قياس مقابل النص، نقول هذا قياس فاسد. لماذا قياس فاسد؟ لأنه في مقابل النص، لأن الله عز وجل أهدر وصف الهزل في القرآن، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي أدلة كثيرة جدا قد نذكر بعضها الآن أن الله عز وجل لم يعتبر القصد في الكفر، لم يعتبر القصد في الكفر. قال: والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد ولا يعتقدها صح كفره، بخلاف من تكلم بكلمة التوحيد ولا يعتقدها لم يصح إسلامه. نعم، لأن الشرع فرق بين هذا وذاك. قال: وذلك لأن العبد، يذكر أيضا دليلا، نعم، قال: وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتها، وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلا، فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقة، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع لأنه محرم، فتلقى الكلمة موجبة لمصطفاها. طيب اقرأ في الصفحة بعد التالية، والآن سيذكر بعض الأدلة التي تدل أن القصد في الكفر ليس شرطا. القصد في الكفر ليس شرطا. قال أربعة، وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على عدم اشتراط القصد في الكفر؟ ما وجه الدلالة؟ من أين نأخذ هذا الأمر من هذا الحديث أن قصد الكفر ليس شرطا، وأن من فعل الكفر مختارا حتى إن لم يكن قاصدا للكفر يكون كافرا؟ نعم، أن هؤلاء ما قصدوا أن يكونوا كفارا، بل هم قصدوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، ومع ذلك هم يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرق السهم من الرمية يعني لو قلنا أن هذا هو الصيد الذي تصيده، فالسهم دخل من هنا وخرج من هنا، السهم إذا مرق من الرمية سيخرج بدون ماذا؟ بدون شيء من لحم الرمية، بدون شيء من لحم الرمية، يخرج خالصا. فكأن الدين هو الرمية، وهذا السهم هم خرجوا من الدين بدون أي شيء، لم يتعلقوا بأي شيء من الدين، لم يبقى معهم ماذا؟ شيء من الدين، خرج من الدين تماما. ولذلك هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على تكفير الخوارج، وهذه مسألة فيها نزاع بين السلف، ذكر فيها شيخ الإسلام أن الأحمد والشافعي ومالك لهم قولان في هذه المسألة، كل واحد له روايتين، قول بالتكفير وقول بعدم التكفير، وجمهور السلف على عدم تكفيرهم، على عدم تكفيرهم، لأنهم كانوا متأولين، حتى إن علي رضي الله عنه سئل عنهم أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا، كفار هم؟ قال هم من الكفر فروا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فظاهر هذه الحديث استدل بها بعض أهل العلم فكفروهم، ولكن أهل الجمهور يقولون إن هذا الحديث في تكفير من لم يكن متأولا منهم، يعني على العموم نقول إنهم ليسوا كفر. نعم قولهم كفر، لماذا؟ أو فعلهم كفر، لأن فيه استحلال لدماء وأموال المسلمين، والاستحلال مكفر صحيح، ولكن من كان عندهم منهم شبهة تأويل، هذه الشبهة تمنع من تكفيره، تمنع من تكفيره بعينه، هذه الشبهة تمنع من تكفيره بعينه. الشاهد من الحديث في موضوعنا أن هؤلاء أرادوا التقرب إلى الله عز وجل فكفروا، فدل هذا أن اشتراط القصد في الكفر باطل. ولذلك سينقل في الصفحة التالية، وقال ابن هبيرة وفيه أي في هذا الحديث أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، فيه أي في الحديث أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا غير دين الإسلام، يعني هؤلاء لم يختاروا دين النصرانية ولا اليهودية، بل هم ما زالوا يقولون نحن مسلمون ولم يختاروا خروجا من الإسلام، بل كفروا من فعل المعصية، يعني هم متشددون جدا في الدين، ومع ذلك خرجوا، ومع ذلك خرجوا من الدين، ومع ذلك خرجوا من الدين. اقرأ مرة في الصفحة السابقة بعد الكلام، ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق من الدين ولا يقصدون إليه لما ذكر عنه من العبادة العظيمة في غير نفاق، فدل على أنه قد يمرق الإنسان من الدين من غير أن يقصد ذلك. قال الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما، فإنه مبطل لقوله مبطل هذا الكلام، مبطل للحديث قوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه. في صفحة التالية، والقصد المشترط في باب الردة، والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القول ليخرج نحو النائم والساهي ممن يغلط فيتكلم بما لا يريد، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قصد اللفظ بالعقول معتبر عند جميع الناس، بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق اللسان بغير أو سبق اللسان بغير ما أراده القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمر. سواء كان هذا في العقائد أم في الأحكام، سبق اللسان بغير قصد هذا طالما أن القلب لم يرد هذا فهذا هو القصد المشترط عند أهل السنة، قصد الفعل أو القول ليس قصد الكفر، فإن القصد قصدان، قصد الكفر هذا لا يشترط عند أهل السنة، وقصد الفعل هذا والذي يشترط عند أهل السنة. وقرر الشاطبي رحمه الله أن الأفعال إذا عريت عن المقاصد كانت كحركات العجمة والجمادات فلا يتعلق بها حكم. نعم، فلابد أن الفعل أن الأفعال إذا عريت عن المقاصد إذا كان الفعل ليس فيه قصد، ليس فيه ماذا قصد، كانت كحركات العجماوات أي الحيوانات والجمادات فلا يتعلق بها حكم. أيضا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن القصد لا يشترط في التكفير قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. ما الشاهد من الحديث؟ ها؟ لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا معنى هذا أنه لا يقصد أن يكفر بها، تهوي به في النار 70 خريفا. كذلك استدل الطبري في التفسير بقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أين هو وجه دلالة من الآية؟ هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلم يقصدوا أن يكفروا، هم ظنوا أنهم يتقربون إلى الله عز وجل لهذا العمل. طيب، قال الطبري في التفسير في هذه الآية رد على من زعم أنه لا يكفر أحد إلا إذا قصد الكفر، فأنت ترى أن الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى وذكرنا الآية منذ قليل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه سدل بها أيضا شيخ الإسلام على عدم اشتراط القصد في الكفر. طيب، وحبوط الأعمال لا يكون إلا بالكفر كما قال شيخ الإسلام. بعد ذلك سيتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة. تفضل. ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل يكلون أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا اشتهر قولهم ولا نكفر أحدا من أهل القلة بذنب ما لم يستحله، ومرادهم بالذنب هنا المعاصي التي ليست كفرا مخرجا عن الملة ولا هي من المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام. ولا نكفر أحدا، سيأتي معنى هذا النص في الطحاوي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هذا النص الأولى الأفضل أن يقال فيه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. لماذا؟ لأن ذنب هنا نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فيتعم فيدخل فيه حتى الكفر. ولكن طبعا المؤلف لم يرد هذا، لأن هناك ذنوب يكفر بها الإنسان بدون استحلال، كسجود لصنم، كدعاء غير الله، هذه لا تحتاج إلى استحلال. هناك مكفرات عملية لا تحتاج إلى استحلال. والطحاوي عليه رحمة الله لم يحصر الكفر في التكذيب أو الاستحلال، وإنما قصد هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي ذنب دون الكفر، أي ذنب ماذا؟ دون الكفر. ولكن حتى لا يكون الكلام موهما، الأولى أن يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة ماذا؟ بكل ذنب ما لم يستحله، لأن هناك ذنوب يكفرون بها حتى إن لم يستحلوها، كما قلنا في المكفرات العملية أو القولية أو ترك الصلاة مثلا بالكلية. نعم، قال شرح الطحاوية. نعم، ما الشرك ذنب؟ أليس الشرك ذنب؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأله صحابي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذنب في صلاح الشارع ليس الكبيرة فقط، الذنب في صلاح الشارع صغيرة وكبيرة وشرك. نعم، هو يرد على الخوارج الذين كفروا بالكبير، صح، يرد على الخوارج، وفي نفس الوقت يقرر ماذا؟ يقرر مذهب أهل السنة. فعندما تقرر مذهب أهل السنة لابد أن يكون تقريرك فيه رد على المخالف وإثبات لمذهبك إثباتا كاملا، ولكي تثبت مذهبك إثباتا كاملا لابد أن تكون العبارة محكمة غير موهمة. أنا أقول الأولى والأفضل، هذه العبارة طبعا الطحاوي لا يقصد معناها أنه لا نكفر أحدا بكل ذنب، لكن يقصد أن الذنب هنا ما دون الكفر، ولكن الأولى أن يضاف ماذا؟ ها؟ لفظ كل حتى يدفع الوهم الذي قد يتمسك به المخالف، الذي قد يتمسك به المخالف. نعم، وكما تقول يرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ولكن هنا بدلالة الألفاظ في الأصول تعرفون أن النكرة في سياق النفي والشرط والاستفهام الإنكاري والنهي تعم في هذه السياقات الأربعة تعم. هنا في سياق ماذا؟ في سياق النفي، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فذنب هنا يعم كل ذنب، والشرع سمى الشرك ذنبا. أي الذنب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وخلقك. فالأولى حتى لا يستدل المخالف بهذا اللفظ، الأولى أن يكون اللفظ محكما حتى يتضمن هذا اللفظ الرد على المخالف وتقرير عقيدة أهل السنة تقريرا واضحا، تقريرا واضحا. طيب، ولذلك قال شرح الطحاوية ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. يعني حتى شرح الطحاوية انتقد هذا اللفظ، امتنع كثير من أهل من الأئمة عن إطلاق هذا اللفظ، بل قالوا ماذا؟ قالوا لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله المخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي. عبارة الطحاوي هي نفي عام، أما عبارة كل ذنب هي نفي العموم. واضح؟ نفي العموم يعني نفي العموم بالتكفير بكل ذنب، أما عبارة الطحاوي نفي عام، أن الإنسان لا يكفر بذنب أبدا إلا إذا استحله. فالصحيح أن نضيف كلمة كل. طيب، الأولى والأحوط. قال والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. طيب، اقرأ. ومن أدلة أهل السنة على هذا الأصل أنهم لا يكفرون بكل ذنب إلا إذا استحل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأدخلت المشيئة كل ذنب على الشرك، وهذا في حق غير التائبين. وأما مع التوبة فلا فرق بين الشرك وغيره، فالله يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا عموم، هذا ماذا؟ عموم. هذا العموم ماذا؟ مخصوص بماذا؟ بالآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا لمن تاب، أو يقال هذا لمن تاب. يعني إما نقول هذا تخصيص، وإما نقول هذا لمن تاب. هذا لمن تاب، فإذا تاب غفر ذنبه، إذا تاب من الشرك غفر ذنبه. نعم. طيب، قال هذا مع التوبة. نعم. قال ومن أدلة ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه لا يعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقبت الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فلا يعناه على ذلك. محل الشاهد طبعا هو في آخر الحديث إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، فهذا دليل أن الكبائر أن فعل الكبائر تحت المشيئة. نعم. وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. ثالثا ومن أظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم، ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتل جميعا. قال شارح الطحاوية رحمه الله والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة إذا كان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. فإن قول الباطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب كبيرة المؤمنين، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أقل لولي القصاص، والمراد أقوة الدين إلى غيره. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من كان فإنه لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. ثم ذكر حديث الشفاعة وفي أن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة التي أخذ بها أهل السنة فكانوا وسطا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام في نفس الصفحة وهم في باب الأسماء والأحكام يتكلم شيخ الإسلام عن أهل السنة وأنهم وسط في باب الأسماء والأحكام. المقصود بالأحكام الأحكام في الآخرة، الأسماء أسماء في الدنيا، أسماء المؤمن والكافر والفاسق. قال وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين المخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. ثم ذكر بعد ذلك إذن هو قرر مذهب أهل السنة أن أهل السنة يقولون أن أهل الكبائر هم تحت المشيئة. نعم وليصح الاستدلال بالنصوص المهمة. تعلمون أن مثلا الخوارج استدلوا ببعض المتشابهات على تكفير فعل الكبيرة مثل آية القتل ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. ولذلك الإمام مسلم في كتاب الإيمان أورد هذه المسألة ليرد على الخوارج الذين جعلوا هذه المسألة وهي أن القاتل خارج في جهنم مرتكب الكبيرة كافر جعلوا هذه المسألة أصلا من أصولهم. فلذلك الإمام مسلم في كتاب الإيمان بوب بابا باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. تعرفون الحديث في قصة الرجل الذي هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب له الطفيل بن عمرو الدوسي قال هاجرت أنا وصاحب لي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمرض صاحبي مرضا شديدا. تعرفون هذا الحديث صحيح؟ فمرض صاحبي مرضا شديدا فاجتوى المدينة فلم يصبر على المرض فأخذ مشاقص له فقطع يديه فشخبت يده حتى مات. يعني قطع يده فسال الدم منه حتى مات. هذا قتل نفسه صحيح؟ قال فرأيته في المنام ورأيته وهيئته حسنة ورأيته مغطيا يديه فسأله ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. هذا هو الشاهد من الحديث أن هذا الرجل قتل نفسه ومع ذلك ماذا؟ غفر له. قال وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي أي قال الله عز وجل لي لن نصلح منك ما أفسدت. يعني ستبقى هكذا في الجنة مغطيا يديك لأنك أنت الذي أفسدت يدك. فذكر الطفيل هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال اللهم وليديه فاغفر. يعني كما غفرت له اغفر يديه. فالإمام مسلم استدل بهذا الحديث وباب عليه بابا ماذا باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. لو كان كافرا ما دخل الجنة ولو كان كافرا ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا صح أن يستدلوا ببعض المتشابهات مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى ثم ومن ترد من جبل في كل مرة يقول ماذا خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا من النصوص التي يستدل بها الوعيدية الخوارج على ماذا؟ على تكفير فعل الكبيرة. وهذه النصوص أهل السنة لهم فيها مسلكان المسلك الأول أن يقولوا إن هذا المقصود بالخلود المكث الطويل ليس مقصود بالخلود الخلود الكامل. والمسلك الثاني هو الأولى والأقوى والله أعلم أن المقصود من قتل نفسه مستحلا لهذا أو قتل نفسه قانطا من رحمة الله. فإن قاتل النفس إذا جمع بين قتل النفس وهذا غالب الذين يقتلون أنفسهم إذا جمع بين قتل النفس القنوط من رحمة الله يكون كافرا لأن القنوط من رحمة الله في حد ذاته كفر. إنه لا يقنط من رحمة الله إلى القوم الكافرون أي اليأس من رحمة الله أن الله لن يغفر له ولن يرحمه. واضح؟ فالكلام على من قتل نفسه بهذا الاعتبار انه قتل نفسه مستحلا لقتل النفس او قتل نفسه يائسا من رحمه الله عز وجل، فلا يصح الاستدلال بهذه الاحاديث التي هي من المتشابهات وترك النصوص المحكمه التي تبين ان فعل الكبيره تحت المشيئه. وبعد ذلك قال لابد من نفوذ الوعيد في اقوام من العصاه، يتكلم في هذه المساله عن اننا نقول نعم ان اهل الكبائر تحت المشيئه صح، ولكن لابد ان يعذب بعضهم في النار. يعني عندما نقول ان القاتل تحت المشيئه، فالقاتل هؤلاء مثلا منذ ادم عليه السلام الى قيام الساعه مثلا نفترض مليار شخص، لا نقول ان كلهم سيغفر لهم، لابد ان بعضهم سيعذب، فلابد من ان يصدق الوعيد على بعض من هدد بهذا الوعيد، لابد من إفاد الوعيد في بعض من فعل ما يستحق الوعيد. واضح؟ يعني لا نقول ان كل الزنا تحت المشيئه كلهم سيغفر لهم، لابد ان بعض الزنا سيعذبون، لابد ان بعض القتل سيعذبون، وهكذا. والا قيل كما يقول الفلاسفه كابن سينا ها والفارابي وغيره ان العذاب ان الرسل، هذا ابن سينا قال هذا لو سال اسمه الاضحويه في انكار العذاب، يقول الرسل كذبت على الناس، قال هذا باللفظ الرسل كذبت على الناس لانهم قصدوا بالجنه والنار الترغيب والترهيب، ليس هناك جنه ولا نار، هذا فقط من باب ماذا؟ من باب التخويف، النار من باب التخويف ولن يكون هناك عذاب، والجنه من باب الترغيب ولن يكون هناك نعيم. يعني هم رغبوهم ورهبوهم حتى يدفعوهم الى العمل. طبعا هذا كفر مبين، ابن سينا هذا الذي يقول عنه انه امام وفيلسوف عظيم كان ينكر الحساب والجزاء، هو اثبت البعث ولكنه انكر الحساب والجزاء. فالشاهد من الكلام ان الذين يقولون ان الوعيد لا يصدق ابدا في احد من المعينين الذين يستحقون الوعيد، لازم مذهبي ان يقول انه لا عذاب، ان العذاب هذا فقط للتهديد والتخويف، وهذا باطل، وهذا قول غلاة المرجئة الذين يقولون لا يدخل احد من امه محمد النار فعل ما فعل، لا يدخل احد من امه محمد النار فعل ما فعل، هذا باطل. طيب اخذ شيئا من المبحث الاخير في الباب، هذا اظن اخر مبحث في الباب، في الباب الاول هو مبحث الفسق الملي، ناخذ شيئا منه. نعم مسلكا المسلك الاول يعني المقصود من الخلود يعني المكث الطويل، المسلك الثاني يعني انه قتل نفسه مستحلا او قتل نفسه قانطا من رحمه الله، قتل نفسه مستحلا او قانطا، هذا امر الى الله عز وجل. اذا من قتل نفسه بحديده وكان حاله هكذا، وكان حاله انه مستحل، وكان حاله انه يائس من رحمه الله، هذا يوافق يوم القيامه طبعا. اما في احكام الدنيا فهو مسلم، يصلى عليه، وللإمام أن يمتنع من الصلاة عليه تعذيرا، ليس لأنه كافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له برجل ها عليه دين لم يصلي عليه، هل مع ذلك أن الذي عليه دين كافر؟ لا، هذا من باب السياسة الشرعية، من باب تخويف الناس من الدين، من باب تخويف الناس من الدين. فإن كان الإمام فاضلا معروفا بالعلم فله أن يمتنع عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى صاحب الدين وعلى الغال، من باب زجر الناس على هذا. قال شيخ الإسلام وإن جمع بين الدعاء عليه سرا والامتناع من الصلاة عليه جهرا كان أحسن، يعني يدعي له سرا ويمتنع أن يصلي عليه جهرا يجعل شخص آخر يصلي عليه كان أحسن، حتى يجمع بين الفضيلتين، بين فضيلة الزجر وفضيلة الاستغفار والدعاء له. نعم. أما إن قتل نفسه على ظاهر لا نعلم هل هو مستحل أو فعل هذا قانطا، يصلي عليه على ظاهره الأمر. إننا فأنت تقصد يعني أننا نقول كيف سنعرف أن هذا كافر فعل هذا مستحلا أو قانطا فعلا نصلي عليه؟ لا، كل من قتل نفسه طالما أنه لم يظهر منه بتلفظه مثلا بقوله أنه يرى أن القتل النفس حلال، لم يظهر منه ناقد النواقض الإسلام سواء كان استحل قتل النفس أو غير ذلك من النواقض، خلاص تصلي عليه لأن عقد الإسلام لم يزل عنه بارتكابه للكبيرة. طيب نعم أكمل. تنبيه لا بد من نفوذ الوعيد في أقوام من العصاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص لأنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، وبعده قول من يقول ما أسوأ من هذا القول، يعني هناك قول سيء أنه لن يدخل أحد من أهل القبلة النار، وهناك قول أسوأ من هذا وظاهر القول من يقول ما سمى عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. هذا قول ابن سينا والفارابي وغيرهم الذين قالوا بهذا. نعم. وقال وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له. وقال السفاريني رحمه الله ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد سمعا من نبوذ الوعيد في طائفة من العصاة أو طائفة من كل صنف منهم كالزناة وشربة الخمر وقتلت الأنفس وأكلت الربا وأهل السرقة والغصوب إذا ماتوا على غير توبة فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف لفرد معين لجواز العفو وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحد. كان حدث العذاب لواحد من كل صنف خلاص حدث العذاب لكن لابد أن يقع العذاب على واحد من كل صنف من أصناف العصاة الذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب. نعم. وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين. هو يقول طيب إذا لابد أن بعضهم سيعذب إذا لا يجوز لنا شرعا أن نقول اللهم اغفر لكل المسلمين. هذا كلام باطل. لأنك طيب قال لمنافاته لذلك قال وهذا ساقط هذا القول ساقط إلا إذا وصل العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة. هل الذي يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يقصد العفو لكل فرد؟ يدعو على العموم ويدعو على العموم لا على التعيين لأنه لا يحيط بأفراد الأمة. قال على أن العفو يصدق بما بعد العذاب والتعذيب فمن قال بمنع المنع فهو المصيب. يعني عندما يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هذا أيضا يصح يدخل فيه أيضا الذين سيعذبون لأن الدعاء بالمغفرة للذين سيعذبون معناه ماذا؟ إخراجهم من النار بعد أن يعذبوا وإدخالهم الجنة صح؟ أليس من أنواع الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في قوم دخلوا النار من عصاة الموحدين فيشفع فيهم أن يخرجوا فهذا عفو هذا شفاعة في العفو هذه شفاعة في العفو. طيب ممكن نقف هنا هل هناك سؤال في فيما مضى يتعلق بما مضى؟ أخ عنده إضافة أو سؤال؟ نعم. بلى ورد يقول هكذا يعني هذا استدلال عقلي هذا كلام عقلي طبعا يناقض يرد عليه الحديث هذه واحدة يرد عليه الحديث طيب ويرد عليه أيضا أن المغفرة لا تناقض أن العذاب سيقع على المدعو له بالمغفرة العذاب قد يقع على المدعو له بالمغفرة فأنت تدعو أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب وأن يخرجه من النار. أليس من الممكن أن يخرج المسلم العاصي من النار بسبب دعاء بعض أهله له يكون يوم القيامة دعاء بعض أهله له سببا في تخفيف العذاب عليه في النار أو في إخراجه من النار؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفع عمه أبا طالب الكافر وهذه خصوصية لأبي طالب لا يقاس عليها غيره كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا نفعت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب وهو كافر وهذه خصوصية لأبي طالب فمن باب أولى أن تنفع شفاعة المؤمنين ودعاؤهم غير أبي طالب من عصاة الموحدين بالتخفيف عنهم وإخراجهم من النار. طيب نعم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول هناك فرق كان عليه أن أوضح هذا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. المقصود بالفهم هنا وفهم العمل. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ما معنى إنما يستجيب الذين يسمعون؟ هل هم لا يسمعون يعني لا يسمعون عندهم صمم؟ لا هم يسمعون ولكن المقصود هذا سماع الفهم. سماع الفهم ليس شرطا في بلوغ الحجة. هناك فرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. ليس المقصود هنا بالفهم احذر من هذا. ليس المقصود بالفهم فهمها لغويا. لا لابد أن يفهم الحجة في اللغة. لا ينفع أن يكون أعجميا ثم تشرح له التوحيد بالعربية صح؟ هل هو كذا فهم الحجة؟ ولا يقصد بالفهم هنا الفهم اللغوي. يقصد بالفهم الاتباع والعمل. يقصد بالفهم ماذا؟ الاتباع والعمل. يقول أنتم لا تفرقون بين بلوغ الحجة وفهم الحجة. من بلغته الحجة فقد قامت عليه فإذا خالفها كان كافرا سواء عمل بها ولم يعمل. يعني شيخ الإسلام محمد بن وهاب هذا الصلاح خاص به يقول فهم الحجة عنده ماذا؟ ما معنى فهم الحجة عنده؟ ليس مقصود بفهمها فهمها فهما لغويا. هذا الفهم اللغوي واجب طبعا على كل الناس أن يصل وهذا الفهم اللغوي ولكن المقصود أن الفهم والعمل هذا ليس شرط أنت لا تستطيع أن تجبر الكافر الذي رفض الدليل أن يعمل بهذا الدليل. ولذلك سمى الله عز وجل الذين لا يعملون بالدليل سماهم لا يسمعون، سماهم لا يسمعون. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فنفع عنهم ماذا؟ فهم. ومن هنا أخذ قول الشيخ محمد خضر فهم. هل معنى ذلك أنهم لا يعقلون مجانين؟ لو كانوا مجانين فهم ليسوا معذبين، ومع ذلك أثبت أنهم معذبون مع أنهم لا عقل لهم. إذن ما معنى العقل هنا؟ العقل الذي يدفعه إلى العمل، العقل الذي يدفعه إلى ماذا؟ إلى العمل. هذا ليس أنت لست مطالبا به، الفهم والعقل الذي يدفعه إلى العمل أنت لست مطالبا به، أنت مطالب أن تشرح له الحجة بلغة واضحة يفهمها، وأن تزيل عنه الشبهة حتى يكون عنده تأويل، حتى يكون عنده تأويل. فإذا تيقنت، إذا تيقنت أنه فهم الحجة وزالت عنه الشبهة واستمر على الكفر فهو كافر، فهو كافر لا يعذر بشيء بعد ذلك. لماذا؟ لأن الحجة بلغته بلغة يفهمها والشبهة زالت عنه. واضح؟ بعض أهل العلم قد يختلفون في بعض الأعيان، عالمان يناقشان واحدة من القبوريين، فواحد يرى أن الحجة قامت عليه وأنه ليس عنده تأويل. طبعا كل هؤلاء العلماء القبوريون عندهم بلغتهم الحجة، لكن عندهم ماذا؟ الشبهة. فهو يناقشه في إزالة الشبهة، فيرى أن الشبهة لن تزل عنه فيتوقف في تكفيره، كما فعل شيخ الإسلام مع السبكي وكان من المعاصرين له، والسبكي معروف تقيدي، ولا يستطيع أحد أن يكفر السبكي. لم أرى أحدا من الذين عاصروا السبكي أو بعد السبكي كفر، حتى ابن عبد الهادي عندما رد عليه في الصرم الممكن لم يكفر. نسب كان عالما كبيرا من علماء الشافعية معناه يؤصل للشرك، لم يكفر شيخ الإسلام. والصحيح أيضا أن السبكي لم يكفر شيخ الإسلام، بل حضر جنازته. السبكي حضر جنازة شيخ الإسلام ونقل عنه في بعض كتبه، فكيف يكفره ويصلي عليه؟ الشاهد من الكلام أن السبكي مع شركه المعروف وكتبه التي كتبها في الشرك لم يكفره شيخ الإسلام. كذلك البكري لم يكفره شيخ الإسلام، وهؤلاء كانوا متعاصرين مع شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه كان يرى أنهم من المتأولين، يرى أنهم من المتأولين الذين لم تزل شبهتهم. ففهم الحجة الذي يقصده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا وماذا؟ العمل به، العمل به. ليس معناه فهمها لغويا، لأنه لا يعقل أن يقول أحد من أهل العلم بأن فهم الحجة اللغوي ليس شرطا لإقامتها. طبعا شرط لإقامتها. واضح؟ بعض الناس يشترطون في المبلغ بعض الشروط حتى لا تكابل. لا، لا يشترط، لا يشترط. يعني بعض الناس يشترطون في المبلغ أن يكون عالما، أن يكون مجتهدا، أن يكون حبرا. طبعا المبلغ إذا كان عنده من العلم، من العلم ما يقيم بالحجة ويدفع به الشبهة كفى. فإن تبين للمبلغ هذا ورد المعاند، وكان المبلغ أهلا لبلوغ الحجة واستمر المعاند على كفره، له أن يكفره. أما أن توقف المبلغ في تكفير تورعا فهذا أمر محمود ليس مذموم. يعني لابد أن نفرق، هذه مسألة مهمة جدا. الاعتراض في التكفير أمر محمود ليس مذموما، وعلى هذا كلام السلف. الشوكاني قال إن الخطأ في تكفير مسلم واحد أفضل من الخطأ في التوقف في تكفير ألف واحد. أو معنى كلام الشوكاني، يعني لعلي أقوله لكم بلفظي بعد ذلك، يعني أقول أن الخطأ في التوقف في التكفير هذا أمر محمود، أما الخطأ في التكفير هذا أمر عظيم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يقول لأخيه يا كافر إلا باء بها أحدهم، إلا حارت عليه أو إلا رجعت عليه. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم أبو إسحاق الإسفرايني كان يقول بضال الحديث، يقول من كفرني كفرته. يعني يرى أن هذا كفر أكبر فعل الذي يخطئ في تكفير من ليس بكافر يكفر هو كفر أكبر. الجمهور يقولون هذا كفر أصغر. فعلى كلا الحالين أمر خطير جدا، إما دائر بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. أما أن يشترط في مقيم الحجة أن يكون عالما مجتهدا طبعا ليس بصحيح، فإن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. يكفي في الذي يقيم الحجة أن يكون فاهما لها، عارفا بها، فاهما لها، يستطيع أن يبلغها. فإذا بلغها لعامي قامت عليه الحجة، لكن إقامة الحجة على العالم الذي عنده شبهة يختلف حالها، تحتاج إلى عالم يعرف الشبهات جيدا. والله لو قلت لكم بعض شبهات القبوريين إلا أن تستطيعوا أن تردوا عليه بعض شبهاتهم، إذن كيف يقال إن ولا تستطيع أن لنا شبهات غريبة، شبهات من النصوص، لا أقول نصية نقلية وعقلية، لن تستطيع. ذكرت لكم شبهة قبل ذلك: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه شبهة عندهم. ذكرت لكم قبل ذلك عندها هذه شبهة عندهم، ويستدلون بهذه الآية. نعم، مثلا عندهم شبهات كثيرة. فإذا لابد لكي ترد على من عنده شبهة أن تكون عالما بهذه الشبهة وعالما بالرد عليه. فإذا تمكنت من هذا خلاص، ولم يرجع كفر. يعني هل هناك من هو أعلم من شيخ الإسلام في العلم بشبهات المخالفين وحججهم وأدلتهم ومع ذلك تورع عن تكفير البكري والسبكي؟ هل يقال شيخ الإسلام يعني مرجئ لأنه لم يكفر هؤلاء، كيف يقول هذا يعني؟ وتورع عن تكفيرهم وتوقف في تكفيرهم. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.